الشاعر يقول أنه المؤذن لا يؤذن حتى يقرأ آخر آية من سورة الإسراء في الميكروفون، ثم ينطلق بالأذان، ثم بعد يقول حقا وصدقا أنه لا إله إلا الله، ثم يقرأ قوله تعالى في الأحزاب فيصلون على النبي، ثم يجيب دعاء الوسيلة. هذا كله على الميكروفون ويسمعه الناس. ما حكم هذا وبماذا تنصحونه؟ ننصحهم بلزوم السنة، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان يأمر بلالا أن يؤذن فلم يقرأه أن يقرأ قبلها ولا بعدها ولا أن يفعل مثل هذا الأمر. وهذه عبادة مبناها على التوقيف، لا يجوز الاجتهاد فيها بما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حفظ لنا أذان بلال وغيره من الصحابة، وحفظ لنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيه مثل هذا. فنصيحتي لهم أن يتقوا الله وأن يلزموا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنبوا هذه البدع والمحدثات، وأن يعلموا أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما مات حتى ترك الأمة على أقوم سبيل، فلا حاجة للإحداث بعده والابتداع في دين الله. المؤذن يأتي ويرفع الأذان، ثم بعد ذلك يقول الدعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ثم إن ذكر بعد ذلك رضيت بالله ربا ونحوها مما ورد فلا بأس، ويكتفي بذلك ولا يجوز غيره. أما من يسمع المؤذن فإنه يقول مثل ما يقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمع النداء يردد كما يقول المؤذن، ثم يأتي بالدعاء الوارد بعد ذلك، ولا يجتهد ولا يحدث في دين الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.